بالله وأعوذ بك. أو من خلال كتبه. الكلام عبارة عن وثائق وعبارة عن أقوالهم. أيها الأحبة، السنة أو أهل السنة عند الشيعة، إن الشيعة يطلقون على أهل السنة النواصب، وستسمع هذا الاسم كثيرا على صفحات الجرائد وفي أقوال الشيعة، ومعلوم أن الأمر أصبح واضح في قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس. الرجل أعلنها واضحة واتهم أهل السنة بأنهم نواصب، وطبعا هو قال كلمة، الكلمة عدت وكثير من الناس ما فهمهاش لأن اللهجة كانت لهجة غريبة شوية، وهو تعمد في هذه اللهجة. لما بيذكر مقتل صدام قال بكرة يبولوا عليه كما بالوا على معاوية، قالها بالحرف الواحد هكذا، وسمعتها الملايين من جميع أنحاء الأرض، فهم قد أعلنوا عداءهم. فإذا أطلق لفظ الناصب فالمراد به أهل السنة. عشان أنا بتكلم الآن هقرأ نصوص الناصب، حكم الناصب، من هو الناصب، فأعرف أن الناصب من أهل السنة. طب جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من كتاب المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية للشيخ حسين آل عصفور، وهو مرجعية كبيرة من مراجع في العصر الحديث. يقول المسألة السادسة: اقتضت العادة به، بل أخبارهم عليهم السلام، من عليهم السلام ده اللي فاكر كم إمام 12، بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندنا سنية. الناصب من يقال له عندنا سنية، يبقى الناصب عند الروافض من يقال له سني. وفي كتاب الإمام علي لأحمد الرحمن الهمداني 795 يقول: إن الناصب يطلق على خمسة أوجه. الناصب عند الشيعة عند الروافض يطلق على خمسة أوجه: الخارجي، ومن ينسب إلى أحدهم، ومن يسقط عدالة أهل البيت، ومن ينكر فضيلة أهل البيت، والخامس أو الرابع من اعتقد فضيلة غير علي عليه. يعني من اعتقد أن أناسا من الصحابة أفضل من علي. طب إحنا بنعتقد أن أبو بكر وعمر أفضل من علي ولا لا؟ رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. هذا لا يقلل من مقدار علي، الله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، فهل هذا يقلل من شأن الأنبياء؟ والله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، ومعلوم فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. ففضله معلوم، ولكن أهل السنة يعتقدون أن أقرب الناس إلى الله بعد الأنبياء هم أبو بكر ثم عمر، ثم يختلف أهل السنة أيهما أفضل، عثمان أم علي. والراجح على قول جمهور أهل السنة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. الشاهد هنا أن من يعتقد عند هؤلاء أن غير علي أفضل من علي رضي الله عنه فهو عندهم ناصبي. وورد هذا الكلام أيضا في كتاب السرائر لعلامتهم الحلي، هذا يسمونه العلامة الحجة الذي لا يقوم أمامه أحد. يقول: وكتبت إليه أسأل عن الناصب، ويسأل الإمام الصادق أن واحدا كتب إليه يسأله عن الناصب، فقال: الناصب هو من قدم الجبت والطاغوت واعتقد إمامتيهما. أنتوا عارفين الجبت والطاغوت عند الرافضة؟ أبو بكر وعمر، وإحنا جبنا من تفسيرهم المرة اللي فاتت لو حضرتك تتذكرون إن الجبت والطاغوت عند الرافضة هما أبو بكر وعمر، فمن اعتقد خلافة أبو بكر وعمر فهو ناصب، يعني إحنا إيه عندهم نواصب. وأيضا هل يحتاج كما يقول في الحدائق الناظرة للبحران وهو محقق علامة عندهم، هل يحتاج في هذا الأمر إلى بيان؟ إن من قدم الجبت والطاغوت واعتقد إمامتيهما فهو ناصبي، وهو صريح في أنه ناصب أهل البيت العداء. فإذا انتهينا من هذه المسألة حتى لا يسأل أحد ويقول من أين أتى لفظ الناصب، نقول إن الشيعة يقرون بأن الناصب هو أهل السنة أو هم أهل السنة. فما قول الرافضة في أهل السنة؟ أولا نعم يعني ناصب أهل البيت العداء، يعني مسألة يعني الشيعة يعني يتمحكوا في هذه المسألة، فهم يعتقدون أن أهل السنة قد ناصبوا أهل البيت العداء. وللحق فإن أقرب الناس إلى أهل البيت هم أهل السنة، وإن من أقرب الناس إلى أهل السنة هم أهل البيت، وهذا إن شاء الله ستعقد لهم حضرة خاصة علاقة أهل السنة بأهل البيت وعلاقة الصحابة بأهل البيت. فلك أن تتخيل أن الحسين رحمه الله، حسين بن علي رضي الله عنه، كان له 3 أولاد، أبو بكر وعمر وعثمان، فإن كان آل البيت يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يسمون بأسمائهم، فكيف يسمون أولادهم بأسمائهم؟ والحسن أيضا له أبو بكر وله عمر وله طلحة، طلحة بن عبيد الله، وهؤلاء يكرههم الشيعة ويسمي بأسمائهم. ومعلوم أن سيدنا عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت الإمام علي، فإن كان بين هؤلاء عداء فكيف يزوج ابنته وكريمته وحبيبته لشخص يبغضه، لشخص كما يقول الروافض يكفره، كيف يزوجه؟ وعلي رضي الله عنه من أجع الناس، من أجع الناس، لا يهاب أحدا، وهو بطل خيبر ومعلوم أمره. فمسألة هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، سيكون لها درس خاص إن شاء الله. هذا العنصر ربما يكون أخطر العناصر، إله الشيعة غير إله السنة كما يقولون. الشيعة لا يؤمنون بإلهنا ويعتقدون أننا نؤمن بإله غير إلههم تماما. هذا الرجل هو العلامة كما يسمونه نعمة الله الجزائري، وطبعا هو ثقة ثبت صدوق، حجة الإسلام، علم، علامة، كما قال صاحب البحار وقال غيره أثنوا عليه ثناء كبيرا، فهو رجل ثقة عندهم. في هذا الكتاب يقول بالحرف الواحد، انتبه رحمك الله، يقول وحاصله أننا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، نجتمع هو الكلام على أهل السنة، وحاصله أننا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. طب ليه؟ قال لك وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر وطبعا عمر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بهذا النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ونقول بأن نبيا خليفته أبو بكر ليس بنبينا. واضح الكلام؟ فطالما أن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، فهم لا يعتقدون بهذا الرب ولا يؤمنون بهذا الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر، ونحن أيضا نعتقد بأنهم قد خرجوا من الإسلام خروجا مطلقا إن اعتقدوا هذا الكلام. اشترط إن اعتقدوا هذا الكلام وآمنوا به، وهو ظاهر نراه الآن في العراق، أكثر من 700,000 إنسان يقتلوا على غير ذنب، ما ذنبهم إلا أن أسماءهم أبا بكر وعمر وعثمان وغيرها من أسماء الصحابة الكرام، فهم لا يؤمنون بهذا الرب، ونحن نقول لهم نعم أنتم لا تؤمنون بالله أصلا. وفي كتاب كشف الأسرار للهالك إمام الثورة المزعومة التي قالوا عنها إنها ثورة إسلامية وأخذ يتغنى بها كثير من المسلمين وإلى الآن ما زال بعض الناس مخدوعين بهذه الثورة يقول نحن الجلدة غلاف الكتاب كشف الأسرار للإمام الخميني قدس الله سره ولا أدري كيف يقدس الله سره وقد قال مثل هذا الكلام فهو هالك عليه من الله ما يستحقه. نحن نعبد إلها نعرف أن أعماله ترتكز على أساس العفو ولا يعمل عملا يخالف العفو. لا إلها يبني بناء شامخا من التأله والعدالة والتدين ثم يخربه بيده ويعطي الإمارة ليزيد ومعاوية وعثمان وأمثالهم من المهاجمين ولا يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد. فالإله الذي أعطى الإمارة لأبي بكر وأعطى الإمارة لعمر وأعطى الإمارة لعثمان إله مخرب يخرب ما يفعله أولا بأول. وهذا هو قول اليهود الحرف بالحرف والكلمة بالكلمة. فلو رجعت إلى سفر التكوين لعلمت أن اليهود أيضا يقولون بهذا الأمر، يقولون بأن الله يفعل أشياء ثم يندم عنها، يقولون بأن الله عز وجل يفعل بعض الأمور ثم يعلمها ويقول إنني كنت أجهل مثل هذه المسألة. فهذا هو قول اليهود قال به الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وفي كتاب الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عندنا للكليني يقول قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالة. أنتم معنا تسرحون. قلت جعلت فداك فما معرفة الله؟ الشطر الأول يعبد الله من يعرف الله فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله. فلا بد إذن أن نؤمن حتى نكون مؤمنين عند هؤلاء وحتى نعرف الله عند هؤلاء أن نؤمن بالإثنى عشرية وأن نعتقد بأنهم معصومون من الخطأ وبأنهم هم الذين سيحاسبون الخلق يوم القيامة وهم المكلفون بأمور الخلائق. إن لم نؤمن بهذا فنحن لا نعرف الله عز وجل. هذا هو قول الرافضة. وورد أيضا في مجمع البحرين للطريشي وهذا كتاب لغة، ورد أيضا في شرح الكافي، وورد أيضا في وسائل الشيعة وغيرها. فمن لا يعرف الأئمة الاثنى عشرية لا يعرف الله عز وجل. فهم يقولون إننا نرفض إله أهل السنة فهم لا يتفقون معنا في إلهنا ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. طب بالله عليك واحد دلوقتي بيعتقد ان انت بتعبد اله هو ما يعرفوش، هيكون تعامله معاك ازاي وهيعاملك ازاي؟ خد بالك هيعاملك كالتالي: يكفر الشيعة اهل السنة. ففي كتاب الكافي الجزء الاول صفحة 187 عن ابي عبد الله عليه السلام يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسمع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالاتنا. من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا وهو كافر من باب أولى. احنا عشان نعرفهم لابد نؤمن به بالإثنى عشرية وبعصمتهم ونؤمن بعقيدتهم اللي هنقولها كلها يعني هنفصل فيها تماما. من لا يؤمن بمثل هذه الأمور كان كافرا. فأهل السنة عند الشيعة كفار بكلامهم. وفي شرح أصول الكافي ذكر هذا النص ثم قال والناس على ثلاثة أقسام: من عرفنا ولم يؤمن بنا ولم يؤد حقوقنا فهو كافر بالله رب العالمين. وورد أيضا في كتاب بحار الأنوار الجزء 65 صفحة 282، وهناك أكثر من 10 أحاديث تقول بكفر أهل السنة. وهذا هو الخمين موقف منا واضح، هذا هو الخمين في كتاب زلال ما قبل الظهور، الخميني يحث أتباعه على لعن حكام المملكة العربية السعودية ويجعل هذا دينا وتقربا لله رب العالمين. وفي كتاب فتن في عصر الظهور لواحد منهم يسمى الغزي يكفر الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، ويكفر ويجعلهم مع جهم بن صفوان وغيرهم، ثم يدعو عليهم بالهلاك ويقول هذا اعتقاد أهل السنة في هؤلاء أنهم كفار، فأئمتنا عند هؤلاء كفار، فماذا سيقول عليه؟ ولم يكتفوا بهذا الأمر، بل قالوا إننا أشر من اليهود والنصارى، هذا هو كلامهم. والله ما ذكرت عالما مغمورا عندهم أو عالما مجهولا، ولكن هؤلاء كبار علمائهم. ففي كتاب النافع يوم الحشد للعلامة الحلي قال والناصبي عندنا شر من اليهود، الناصب اللي هو من السني، والناصبي عندنا شر من اليهود. العلامة المحقق المدقق الحلي الذي لا يقف أمامه شيء يتهمنا بأننا أشر من اليهود. وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي الجزء 12 صفحة 135 يقول لا يتزوج بالناصبية، لا يتزوج بالناصبية من الناصبية السنية لأنها كافرة بالله، والناصب شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام، فنحن عند هؤلاء أشر من اليهود والنصارى. ورد أيضا هذا في شرح اللمع، ورد أيضا في الروضة من كتاب الكافي، ومعلوم مقدار الروضة من كتاب الكافي. نحن نجل كتاب صحيح البخاري ونجل فتح الباري لأنه شرح صحيح الإمام البخاري، فالروضة من الكافي هي التي شرحت هذا الكتاب، تقول وانتبه رحمك الله ينسبون إلى أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الصادق، وهو والله بريء من هذا الكلام. قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال لي الكف عنهم أجمل، يعني الكف عنهم تقية يعني تقية أجمل. ثم قال والله يا أبا حمزة، خلي بالك، والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا أولاد زواني إلا شيعتنا، كل الناس أولاد زنا إلا الشيعة، فنحن عندهم بكتابهم وبمحققيهم أولاد زنا، فبالله عليكم ماذا ننتظر بعد هذا الأمر؟ أما نحن عندهم أيضا فنحن أنجاس، أنجاس إن سلمت على رافضي لا بد أن يغسل يديه، فإن شاء الله يعني دقيقتين وأخلص وأقوم إن شاء الله حتى لو طيل عليكم سامحون. عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الذمية فيصافحن، ألقى الذمية فيصافحن، من الذمية؟ لا مش احنا بقى، انت يا جماعة وصلتنا اليهود والنصارى، من الذمي؟ اليهود والنصران، يعني بيقول له القى الذمية فيصافحني، قال امسحها بالتراب وبالحائط، يعني لو ابي اليهود والنصران يسلم عليه امسحها فين؟ بالتراب وبالحائط. قال فالناصبي، من الناصبي؟ السنة. قال فاغسلها، اغسلها بقى، يعني اليهود والنصران يسلم عليه امسح السن قبله أغسل إيدي، ومين يا جماعة؟ ده الحر العاملي أكبر علماؤهم يقول مثل هذا الكلام. امبارح يوم الجمعة فتوى ولسه زي ما بيقولوا طازة، فمثلا هقراها على حضراتكم. مين ده يا جماعة؟ الشكل المشؤوم ده هو الدسستاني، اكبر مرجعية شيعية الان على في العالم، يعني بعد الرجل اللي في ايران هذا ثاني مرجعية في العالم الان، الرجل الذي افتى بحرمة قتال الامريكان ومع ذلك افتى بحل قتال اهل السنة وبان يشرب من دمائهم. فيا سبحان الله، في فتوى جديدة تعبر عن الحقد الطائفي المقيت للمدعو علي السيستاني زعيم الروافض في العراق، اصدر فتوى تندرج ضمن فقه الوضوء لدى الرافضة، توجب على الرافضي إعادة وضوئه لدى ملامسته للرجل السني، ولا تصح صلاة هذا الرجل الذي سلم على سني ما لم يجدد وضوءه. انت عاوز بعد كده؟ وسألته امرأة، ملخص الفتوى حتى لا أطيل، وسألته امرأة وقالت له: يا إمام، إني تهت عن قافلة الحج فلم أجد شيعة من أهل البيت أطوف معهم، فطفت مع النواصب أي مع أهل السنة، فما حكم حجي؟ فقال لها: حجك باطل، لأنها طفت مع أهل السنة يبقى حجها إيه؟ حجها باطل، يبقى لابد تعيد الإيه؟ تعيد الحج. والله الفتوى امبارح الجمعة، فماذا تنتظر بعد هذا؟ رحمك الله، لا بد أن نعلم الناس لأنه خطر قادم يكتسح. وإيران الآن أعلنتها صريحة وقد وضح، والله لقد قتلوا فينا فرحة العيد، فما فرح إنسان، حتى من كان يكره صدام ما فرح، لأنه لماذا يقتل حتى في هذا اليوم؟ قتلوه كما قالوا لنعلم أهل السنة أن المارد الإيراني قادم، وكما جعل وقالت هذا صحيفة إيرانية، وكما جعلنا عيد الأضحى عندهم أسودا سنجعل باقي الأيام عليهم سوداء. أما عن الصلاة خلف السني ونكاح أهل السنة وعن موقف الشيعة مع الكفار، يعني سبحان الله، هذه الصورة يعلمها الجميع، دي صورة مين؟ الرجل الذي يذيقه الله الموت مرات، مذكرات شاروخ. ماذا في هذه المذكرات؟ فيها العجب العجاب. من الذي ترجم هذه المذكرات؟ نصران، عشان ما حدش يقول من أهل السنة. فماذا قال في هذه المذكرات؟ ستجد العجب العجاب إن شاء الله. نكمل الدرس، موقف الروافض، لماذا أعدم صدام، ولماذا أيضا أعدم الأمريكان صدام، وما حقيقة صدام في آخر حياته؟ هل تاب الرجل ورجع إلى الله، أم أنه كان ما زال طاغيا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا للصلاة يرحمكم. قوموا صلاة العشاء. لماذا أعدم الرجل؟ الرجل أصبح يمثل في بعض الأحيان رمزا من رموز أهل السنة، أقولها واضحة جلية، أعدموه لأنهم لا يعتقدون بنفس الإله الذي نؤمن به، ويقتلون أهل السنة جميعا في العراق على هذا الاعتقاد. أيضا من ضمن الأشياء أنهم يكفرون أهل السنة، فدمنا عندهم مباح، وسيأتي الكلام الآن، ونحن عندهم أشر من اليهود والنصارى، بل وحتى مجرد لمسنا إياهم لا بد أن يعيدوا الوضوء أو أن يغسلوا أيديهم، وهم يعينون الكفار علينا ويستندون إلى أدلة. ففي كتاب مستدرك الوسائل الجزء 11 للميرزا النوري صف 39 قال المفيد، ومعلوم مقدار المفيد عند الروافض، فالمفيد عندهم شيخ كبير يلقبونه بشيخ الإسلام. قال المفيد في الاختصاص عن علي بن إبراهيم الجعفري عن مسلم المولى أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: الترك خير أم هؤلاء؟ هؤلاء المقصود بهم هنا أهل السنة. الترك خير أم هؤلاء؟ فقال: إذا صرتم إلى الترك يخلون بينكم وبين دينكم؟ قال قلت نعم جعلت فداك. قال هؤلاء يخلون بينكم وبين دينكم، يعني السنة، يخلون بينكم وبين دينكم. قال قلت لا، بل يجهدون على قتلنا. قال فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم أو أعينوهم عليهم، يعني إن غزى الترك أهل السنة فاغزوهم معهم أو أعينوهم عليهم. واضح الكلام؟ فلما يركبوا الدبابات ويخشوا بغداد على ظهر الدبابات بيستندوا لهذا الحديث، لما يسلموا أفغانستان بيستندوا لهذا الحديث، لما يسلموا العراق للمغول يستندوا لهذا الحديث، لما يتحدوا مع ملك الهنكار إسماعيل الصفوي صاحب الدولة الصفوية الإيرانية الخبيثة، لما يتحد مع ملك الهنكار ضد الدولة العثمانية للقضاء عليها فهم يستندون إلى هذا الحديث، لما يسلموا شرق باكستان إلى الهندوس فهم يستندون إلى هذا الحديث. أضف إلى هذا أنهم يكفرون أهل السنة ويجعلونهم مرتدين، يعني يجعلون أهل السنة والجماعة مرتدين، واليهود والنصارى كفار أصليين، والكافر الأصلي ضرره أخف وأقل من المرتد. يبقى من الأخطر عندهم؟ ها؟ المرتد، وهم يقولون علينا ذلك. في مذكرات أريل شارون طبعت مكتبة بيسان بيروت ترجمة أنطوان عبيد، بيتكلم شارون يكتب مذكراته، وأثناء ما يكتب يذكر خطته، ويذكر الخطة أنه هو يبدأ يدمر البلاد الإسلامية، وهيبدأ مثلا بسوريا والعراق، وبعد هذا بمصر والسعودية وغيرها. فمن ضمن البنود اللي اتكلمها قال وسنحرص على ألا تطول هذه العملية الشيعة والدروز والمسيحيين، لأنه لا مصلحة لنا بذلك، فالقوم من أعواننا، فالقوم من أعواننا ولا يمثلون لنا شيئا. ده كلام مين؟ كلام شارون. هذا يهود، أكبر رأس يهودية في العالم، أكبر رأس كفر في العالم، بيقول لك أنا مش همسهم بسوء، وبيقرنهم مع النصارى. إن هندل هذا فإنما يدل على التعاون الوثيق بين الروافض وبين اليهود. وطبعا يعني أكثر من 20 خبر جبت لحضراتكم بعض الأخبار إطلاق يهود إيرانيين أدينوا بالتجسس. لماذا؟ لأنهم يهود. وهذا في جريدة الحياة وفي جريدة المنبر وغيرها، النفط الإيراني في طريقه إلى إسرائيل، وقد وصل هذا بالفعل. فهذا من أيام محمد خاتمي، يعني الهلومة اللي انت شايفها والضجة اللي انت شايفها ده كله فرقعة وكلها تمثيلية. النفط الإيراني في طريقه إلى إسرائيل، وهذا الخبر هو، واللي نشره شيعة وليس أهل السنة. ومعلوم من هي مجلة المنبر، هذه المجلة التي أخرجت في بعض أعدادها مقالا بعنوان أم المتسكعين عائشة رضي الله عنها، بل هي أم المؤمنين. وإن شاء الله سآتي بالمقال لحضراتكم حينما أتكلم عن موقف الشيعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة خلف السني، فإذا كان يعتقد تكفيرا وإذا كان يقول بنجاسته فما حكم الصلاة خلفه؟ لا بأس بها مع الضرورة، وإن صلى مع الضرورة وجب عليه أن يعيد الصلاة. وهذا في كتاب إرشاد السائل للكلب يكان. والكلب يكان صاحب يعني موسوعة كبيرة جدا جدا، ومعروف في الحوزة العلمية في مدينة قم التي يسمونها بالمقدسة، وهي والله منجسة من كثرة الشرك الذي بداخلها. أيضا في تحرير الوسيلة للخميني يقول وأما النواصب لعنهم الله، هو يقول هذا الخميني، فهما والخوارج فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. أنت واخد بالك من الكلام؟ النواصب أهل السنة عند هذا الكلب الهالك عنده نجس، وكمان بيتهمهم بتهمة رهيبة لأنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا بنذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل أبو جعفر عليه السلام وهذا في كتاب وسائل الشيعة عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه قال لا تناكحه ولا تصلي خلفه إلا في وقت التقية. ومعلوم أن التقية هي التلوي والاختفاء، يوم يتمسك بالحديد تجدهم أقرب الناس إلى أهل السنة. أما إذا أطلق لهم العنان فإنهم يذبحون فينا ويقتلون. وورد أيضا في بحار الأنوار، وورد أيضا في تهذيب الأحكام للعلامة عندهم الذي يسمى بالطوسي، وكذلك نكاح أهل السنة. أما استحلال أموال أهل السنة ودمائهم ففيها روايات كثيرة، يستحلون أموالنا ودماءنا. روى العلامة عندهم المجلس في بحار الأنوار الجزء 93 صفحة 194 عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصبي حيث وجدته وارفع إلينا الخمس. إن قدرت توصل له هات المال كله وادينا الايه وادينا الخمس. ومعلوم ان خمس الشيعة الان، خمس انتاج دولة ايران الان مسلط لتشيع اهل السنة والجماعة. خذ مال الناصب حيث وجدته وارفع الينا الخمس. وفي كتاب وسائل الشيعة للعاملي يقول قال ابو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لأتباع اهل البيت. اي حاجة للناصب، اولاده، زوجته، اي حاجة حلال لمين؟ للرافض الخبيث. وورد ايضا في تهذيب الاحكام للطوسي وفي جواهر الكلام للجواهري فبيقول ينسبون الى الصادق وهو منه براء، لولا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم أي من الروافض خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بقتلهم جميعا. يعني لولا بيقول لهم يعني أنا خايف بس أن أنتوا تقابلوهم تيجي تحربوهم يتقتل واحد منكم بواحد منهم، والواحد منكم بأفضل من ألف واحد من ألف واحد منهم، فدمكم غالي عندنا فسيبوهم دلوقتي، لولا دوت لأمرناكم ان انتوا تقتلوهم. طب هنسيبهم لحد امتى؟ خلي بالك. ولكن ذلك الى الامام عليه السلام. فاذا الشيعة يعتقدون ان المهدي اذا ظهر فانما يقتل اهل السنة ويبيدهم من على الارض، هذا ما هو المهدي عند الشيعة. يعني امر قتل اهل السنة ان ما قدرناش نقتلهم دلوقتي هنوكل الامر لمين؟ للامام الغائب، الحجة الغائب عندهم. فورد أيضا في ميزان الحكمة وفي الحدائق الناضرة، ولكن اسمع في الحدائق الناضرة رواية عجيبة. يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب اللي هو مين؟ السن. قال حلال الدم ولكن اتقي عليه، يعني خليك ايه صاحب تقي، ما تبقاش ظاهر قدام الناس. إن قدرت أن تقلب عليه الحائط أو تغرقه في الماء حتى لا يشهد عليك أحد فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال خذ منه ما قدرت عليه. إن قدرت تقلب عليه الحيطة تغرقه فده أفضل حاجة. طب ماله اللي تقدر تاخده خده، بس خليك إيه؟ خليك ذكي، أوعى حد إيه يشوفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورد أيضا في علل الشرائع للصدور. فأيها الأحبة، هم يستحلون دماء أهل السنة. أعلمتم لماذا قتلوا الرجل في صبيحة العيد؟ أقولها بصراحة لأنهم يتقربون بدمه كما يدعون إلى الله رب العالمين، لأنهم والله ما خرجوا من بيوتهم إلا وهم يعتقدون أن أفضل أضحية سيتقبلها الله منهم في هذا اليوم هو أضحية هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيضحون بنا إن سكتنا عليهم وإن لم نبلغ الناس، فخطرهم قادم قادم لا يستطيع أحد أن ينكره الآن. قتلوا منا في سنة أو في سنتين 700,000 مسلم سن، 700,000 واحد يقتل في عامين، فما تنتظر بعد هذا إن مكنوا أكثر من هذا. أما عن هذا الرجل الذي فاضت روحه إلى الله رب العالمين ولقي الله الآن، فإننا نقولها كلمة حق، وهذه الكلمة نشهد الله عز وجل عليها كما قلت لحضراتكم، فإنها شهادة نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا. إن الرجل قد فارق الحياة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولكن الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في وقت كان يضرب فيه ويهان. فبعدما أعدم الرجل وجد في جثته جروحا رهيبة من شدة الضرب، ومع ذلك خرج فاتح العينين رابط الجأش قوي القلب. ما أحسست بأن الرجل خائف، رفض أن يوضع الغطاء على وجهه وسار وكأنه يسير إلى الجنة نسأل الله عز وجل أن يكون من أهلها، ووقف ومع ذلك يشوشون عليه ويصرخون حوله بشعارات طائفية، ولكن ولم يذكر أحد بالله ولم يقل له قل لا إله إلا الله. ونحن نرى كثيرا من الناس الصالحين ممن نعتقد فيهم الصلاح يموتون ولا يقولون هذه الكلمة، يموتون وأناس بجوارهم يقولون لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك لا يقولون هذه الكلمة. وفي هذا الوقت وفي هذه الشدة العصيبة والرجل لا يذكره أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها مرتين. إنني إذ أقول هذا الأمر أقول لإخواننا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الرجل من أهلها. يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ لأن أسامة كما في صحيح الإمام مسلم قال أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، فهرب رجل منهم فأدركته أنا وصاحبي من الأنصار، فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتركه صاحبي من الأنصار فقتلته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا أسامة أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله قالها مكرها، قالها خائفا من السيف. قال يا أسامة أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قتلته وقد قال لا إله إلا الله. وفي حديث المقداد فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أسامة بن زيد يقول فتمنيت أني لو لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم من شدة تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن شدة الحرقة التي كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة تغير وجهه. فإن كان هذا الرجل قالها مكرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة مثل هذا الكلام، فما بالك بهذا الرجل الذي قالها مختارا، قالها مع تهذيب ومع اضطهاد، قالها ولم يذكر بها أحد، قالها في وقت قد تركته الدنيا جميعا، ما بالك بهذا الرجل؟ ألا تشفع له لا إله إلا الله؟ أيها الأحبة إننا لا نستطيع أن نقرر نهايتنا، فنهايتنا موكولة إلى الله عز وجل، فنحن لا نعلم حالنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا ويوم أن نلقاه لا إله إلا الله. لا نستطيع أن نقرر هذه النهاية. إن كان هذا الرجل عذب فقد عذب، إن كان هذا الرجل شرد فقد شرد أهله، إن كان هذا الرجل حبس فقد حبس، إن كان هذا الرجل أعدم فقد أعدم. أليس كل هذا ابتلاء لهذا الرجل وتخفيفا له من ذنوبه؟ إننا نعلم جميعا أن الرجل كان ينتمي في بداية حياته وفي آخرها إلى ما يسمى بحزب البعث، ومعلوم أن حزب البعث كنشأة اشتراكية علمانية حزب كافر مرتد حكم عليه العلماء بالردة، لأنه يتبنى قوانين وضعية لا تتفق مع شرع الله بالإطلاق. ومؤسس هذا الحزب رجل نصراني يسمى بميشيل عفلق، ولكن هل ظل ولاء صدام حتى في آخر حياته إلى الحزب؟ وهل تأخر هذا الحزب أو هل تغير هذا الحزب على يد الرجل؟ وماذا فعل صدام؟ في كتاب النشر نشرته مجموعة يعني نشهد لها بالخير ونشهد بأنهم من أهل العلم، نشروا كتابا يسمى الحقبة الأخيرة من حياة صدام. لقد نشروا فيها أشياء غريبة، إن العالم الآن يركز على سيئات الرجل، ولكنهم تركوا حسنات لا يعلمها كثير منا. إنه فريق عمل قد دون هذا الكتاب، وقد استطعت بفضل الله أن أختصر جزءا منه حتى أقرأه على حضراتكم. أولا، صدام قد تغير في آخر حياته من بعد حرب الخليج الثانية كما سترون. هذا الرجل الذي أسس الحزب ميشيل عفلق أسلم على يد صدام في آخر حياته، وكان صدام يتباهى بهذا الأمر. وطبعا الوقت لا يسعفني حتى أذكر المراجع وأقول أنا جبت دي منين وقلت دي كده، ولكن اسأل الطبيب الذي كان يداوي صدام في أمريكا، قد جهز الطبيبا بارعا لصدام وأمرته ألا يقتل صدام نفسه، لأن صدام ورقة يحكمون بها الآن. فقالوا له ابذل كل ما استطعت، وهذا الرجل قد علم قصة صدام. اسأل قناة العربية، اسأل قناة أبو ظبي، اسأل غيرها، اسأل علماء العراق، اسأل الدكتور صفر الحوالي حينما زار العراق في التسعينيات، فقال لقد رأيت صحوة إسلامية في العراق ما رأيتها بعيني في بلاد المسلمين، ولا يستطيع أن ينكر هذه الصحوة إلا جاحد. هذا كلام الدكتور صفر الحوالي. أولا، الرجل قبل أن يموت في العشر سنوات الأخيرة أو تزيد عليها جعل حصة الدين حصة أساسية يومية في أول حصن، واشترط للطلاب المتفوقين أن يكونوا من حفظة القرآن الكريم. ثانيا، أمر أو أصدر قرارا بأن يسقط الضريبة على أي رجل يريد أن يبني مسجدا لله. والمفاجأة الغريبة أن من أراد أن يبني مسجدا فالحكومة تساعده بنصف تكاليف هذا المسجد. ثالثا، أنه أهدى في كل عام لكل محافظة مبنى، لكن لم يهد خمارة ولم يهد ملها، ولكن أهدى لكل محافظة في كل عام مسجدا، في كل عام لكل محافظة مسجد. وكانت طبعا كل سنة المسجد يبقى أكبر من المسجد اللي قبله وأقوى منه. مسألة السفر بالنسبة للمرأة العراقية طبق فيها شرع الله عز وجل بعد أن سأل العلماء، فأفتاه الدكتور عبد اللطيف هميم وهو من علماء أهل السنة الذين يعرفهم طلبة العلم وأهله، بعدما قال له لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام إلا مع محرم، فأفتى بأنه لا تخرج امرأة أو تسافر امرأة إلا ومعها محرم. أما عن حزب البعث فقد فرض عليه 5 صلوات، وقال لهم بالحرف الواحد: من أراد أن يتقرب أو أراد أن يأخذ منصبا فلا ينظر إلينا، وإنما يجتهد في العبادة والقرب من الله عز وجل. وصار هذا هو أساس التعيين والترقية في حزب البعث، وكانوا من الذين يصلون في صلاة الفجر. بعد الحرب الخليج الثانية والفقر الذي عاشته العراق انتشر الزنا، وبدأ الأمر يظهر بوضوح، فأصدر صدام قرارا بأن يمتنع الناس عن هذا وإلا عاقبهم. فلما لم تمتنع بعض النسوة أمر صدام بأن تعتقل 40 امرأة، ثم أمر بأن يطبق فيهن شرع الله، ورجمت هؤلاء النسوة، ثم وضعت جثث كل واحدة منها أمام بيتها حتى يتعظ الناس ويعتبر. فالرجل قد طبق حد الزنا. أصدر قرارا بإنشاء أول بنك إسلامي في العراق، بنك قائم على الاقتصاد الإسلامي الخالص بدون فوائد ربوية. جاءه الدكتور عبد اللطيف هميم وكان يحبه، فقال له: إن الروافض الآن يتهجمون على السنة، فافعل شيئا. ولكن الرجل فعل فعلا غريبا لم يكن كما يقول الدكتور عبد اللطيف هميم لم أكن أتوقعه، فقد أمر ببناء أكبر مركز لأهل السنة في العالم الإسلامي، ولم يسمه مركز صدام، وإنما سماه مركز الإمام البخاري لنشر السنة. وقد كانت نفقة جميع القائمين في هذا المركز من العلماء وطلبة العلم والعاملين على نفقة الرجل الخاصة، فكان يعطيهم من ماله الخاص. اشتكى إليه بعض الصالحين الخمارات في العراق وخاصة في بلاد في الفلوجة، فأمر سريعا بأن تحول جميع الخمارات في جميع أنحاء العراق إلى مساجد. واشتكى إليه بعض الناس ما وجد في البصرة من ملهى ليلي يتقابل فيه العشاق في الحرام ويفعلون فيه ما حرم الله، فأمر بأن يبنى مسجد في هذا المكان، وأمر بأن يجعل هذا المكان أكبر مسجد في البصرة. ثم صدر قرار بعد ذلك بمنع إنشاء أي خمارة جديدة في البلاد، وأمر بإغلاقها وتحويلها. معلوم أنه فتح صدام، فتح بابا للمشاركة، مشاركة المرأة في جيش القدس، ولكنه اشترط شرطين. مسألة يعني أن المرأة تكون في الجندية، هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء والراجح منعها، ولكن لأن جهاد المرأة حج مبرور، ولكنه اشترط شرطين. صدام الذي اشترط أن يكون اللباس ساترا وأن تضع الحجاب الشرعي على رأسها، فمن لم يوافق على هذا الشرط لا يقبل في جيش القدس. فتح إذاعة القرآن الكريم والقنوات والإذاعات العراقية، وأمرها ببث صلاة الجمعة، بثها في وقتها، ثم بعد ذلك بثها بعد صلاة المغرب حتى يشاهدها من لم يكن يشاهده. أصدر حملة إيمانية تسمى بحملة الإيمان، كان يريد أن يطهر فيها الشعب العراقي وأن يرجعهم وأن يعبدهم إلى الله رب العالمين، ولكن الزمن لم يسعفه، ولكن الشيعة خانوه في أحوج لحظاته. شدد في عقوبة اللواط وطالب بمحاسبة من يفعل ذلك، ولكنه فوجئ بيوم من الأيام بوثيقة تقول له أن أخص جنده ممن كانوا يعرفون بفدائي صدام قد ضبط 3 منهم متلبسين بجريمة اللواط، فأمر على الفور بدون تردد بأن يرمى هؤلاء 3 من أعلى مكان في مدينة البصرة، وهذا هو حد اللواط كما يعرفه أهل العلم. وبالفعل تم رمي هؤلاء من أعلى مكان في البصرة وطبق حد اللواط. اشتهر بعض الناس في مدينة هيد بالسحر، فأمر بجمع السحر الذين عذبوا الناس وشردوهم، وأمر بقتلهم جميعا وطبق فيهم الحد بعد أن أقام عليهم الحجة، فحد الساحر القتل، وطبق حد السرقة، وبالفعل قد تم قطع أيدي سرقت مالا حراما. أصدر قرارا، ومعلوم أن من سافر العراق كان يعلم يعني مدى سب الله والنبي والصحابة في العراق، كان أمرا عندهم أمرا شائعا، أمر عادي جدا، أمر عادي ما فيش في أي حاجة. فأصدر قرارا بأن من سب الله أو النبي أو سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسم صورة منتقصة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر قرارا بأن يقطع لسانه. ومعلوم ماذا فعل مع اليهود في محاربته لليهود، فقد وقع على قرار أن كل شركة تتعامل مع العراق أو تتاجر معها فلا بد أن يكون سجل هذه الشركة خاليا من التعامل مع اليهود، أيا كانت قيمة هذه الشركة وأيا كانت بلدة هذه الشركة، لا بد أن تكون لا تتعامل مع اليهود إطلاقا. طبعا أصدر لجنة لمنع الربا في البنوك الإسلامية وغيرها. طبعا الكلام هياخدنا الكلام كثير جدا جدا، ولكن نقول لإخواننا ما قولكم بعد الذي سمعتموه؟ إن بعض العلماء في فترة من الفترات حكم على الرجل بأنه هو السفياني الذي سيهد بيت الله الحرام، الذي سيهدم الكعبة حجرا حجرا، ولكن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يعلم الخواتيم إلا الله عز وجل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله، والله لا أدري وأنا رسول الله ماذا يختم لي. فبعد أن كانوا يتهمونه ويقولون له بأنه السفياني تغير الرجل تماما. أما عن هذا الدكتور، أما عن المكان الذي ضبطوه فيه، فأمر غريب عجيب. إنهم دخلوا المكان لا كما زعموا أنهم وجدوه في حفرة، لا، بل وجدوه عند رجل من أصحابه، وقد صورت الجزيرة أو غيرها من القنوات هذا المنظر. دخلت الحجرة تجد فيها السجادة وتجد فيها المصحف، وقد فتح على سورة الحجر، سورة الحجر. وكان طبيبه يقول: سألته عن أحب شيء إليك في الحياة، فقال: إن أحب شيء إلي في الحياة الآن هو القرآن، لأن القرآن أصبح يسري في دمي، فوالله لا أستطيع أن يمر علي يوم حتى أقرأ في كتاب الله عز وجل. حتى أولاده حذرهم وأنذرهم. فهي قناة العربية أرادت أن تثبت بأن الرجل دكتاتور، ولكنها نصرت الرجل من حيث لا تدري. فهذه هي خادمة أولادي عدي وقصي، تقول: إنه كان شديدا على أولاده وكان دكتاتورا، لدرجة أن أولاده كانوا يشربون الخمر، فعينوا جاسوسا على أبيهم. ماذا يفعل الجاسوس؟ ليستعلم متى سيأتي إليهم أبيهم يزورهم. فإذا علموا هذا طيبوا الشقة وأخرجوا المتاع إلى الشمس، ويعني هيئوها تماما لزيارة والدهم، لأنهم يعلمون جيدا أن والدهم لو علم أنهم يرتكبون أمرا حراما لن يتركهم حتى ولو كانوا أولاد. وإنما الأعمال بالخواتيم. هذه بعض حقيقة الرجل في آخر أيامه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبل منه وأن يختم لنا جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.